على آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ما الكتب هنا؟ الله يفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة عنوانها يسألونك عن التطرف الديني، وحلقتها الأولى مدخل إلى الحوار حول التطرف الديني. ظاهرة التطرف الديني من الظواهر التي شغلت الرأي العام في داخل بلاد الإسلام وخارجها، كثر حولها الجدل من كثير من العلماء والمفكرين سواء من داخل صفوف التيار الديني أم من خارجه. أصبحت هذه الكلمة مصطلحا شائعا على ألسنة الناس وفي وسائل الإعلام، أخذت تستعمل في المقام الأول للدلالة على معارضة العرف الاجتماعي العام، الخروج على العرف الاجتماعي العام أو الخروج على الشرعية الوضعية القائمة باسم الدين. مخالفة العرف الاجتماعي العام باسم الدين أو مخالفة الشرعية الوضعية القائمة باسم الدين، مهما بلغت درجة المخالفة في هذا العرف العام وفي هذه الأوضاع السائدة للثوابت الدينية، مهما بلغت درجة الاعتدال والوسطية في هذه المعارضة، مهما كان تحركها من خلال الأطر والقنوات الشرعية، بل ساد التناقض في معالجة هذه الظاهرة بصورة تدعو إلى الدهشة وتغري بالمزيد من التطرف. بدي أذيبا، لسنا في صف التطرف بطبيعة الحال، لن نكون كذلك إن شاء الله ما بقي فينا عرق ينبض أو نفس يتردد. أيضا لا ننكر اشتمال التاريخ الإسلامي على بعض مواقف التطرف الديني التي حفل بها تاريخ بعض الفرق الغالية كالخوارج والرافضة وأمثالهم، كما لا ننكر كذلك أن صفوف التيار الديني المعاصر تسرب إلى بعضها هذا الداء بجرعات متفاوتة، وما دعاوى تكفير الأمة والتشكيك في إسلامها إلا جرعة من هذه الجرعات، وإن كانت أكثرها كثافة وأمرها مذاقا. لا ننكر أيضا أن التطرف علة من علل التدين، أنه تسرب إلى الأمم السابقة فأهلكها، وإن تسربه إلى أي مجتمع معاصر إيذان بإخفاقه في أداء مهمته وفشله في الوصول إلى غايته، فيتحول من بارقة من بوارق الأمل إلى هو من مهاوي اليأس وبؤرة من بؤر الشتات والضياع. لقد جاء ديننا الحنيف آمرا بالوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وحديث سيدي وسيدكم جميعا صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هلك المتنطعون، قالها حبيبنا ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وكما نهى الله جل جلاله هذه الأمة عن هذه الغلو، فقد نهى من سبقنا من الأمم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مع إيماننا بهذا كله، إلا أننا نؤمن وبنفس المستوى وبنفس الحسم وبنفس القطع أن اعتبار كل احتساب على المنكرات عندما تشاع أو على تضييع المعروف باسم الدين، اعتبار هذا الاحتساب وهو فريضة من أجل الفرائض وأكبرها، اعتباره تطرفا دينيا نوع من الاستطالة الباغية والعدوان الظلوم. إن الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القطب الأعظم في الدين، المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين بإقامته على وجهه، استحقت هذه الأمة أن تكون خيرا أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. أسوأ من هذا أن نرى مجرد الالتزام بمظهر إسلامي، التزام الفتاة بحجابها، التزام الشاب بإعفاء لحيته أو بتردده على المسجد لأداء صلاة الجماعة، اعتبار هذا علامة من علامات التطرف، سمة من سمات الانحراف الديني. فنربط بين التدين والتطرف الذي يساوي الربط بين التهتك والاعتدال، هذا غاية التطرف، غاية المراغمة للدين، غاية المكابرة للحقيقة وللواقع وللتاريخ. لقد رفعت بعض مؤسسات الحكم في بعض بلاد المسلمين في مواجهة هذا ما سمونه التطرف شعار الفصل بين الدين والسياسة، لكنها لم تمض في هذا الطريق إلى نهايته، لأنها أو لأن بعضها يستخدم الدين ويوظف علماءها وشيوخها لإطفاء الشرعية على كثير من سياساتها الداخلية والخارجية، على ما يشوبها من استطالات، وعلى ما يشوبها من انحرافات وخروج عن الجادة وعن سواء السبيل. إن عرضها معارض باسم الدين قذفت في وجهه شعار الفصل بين الدين والسياسة، فالدين والسياسة شقيقان إن كنت في مقعد السلطة، عدوان إن كنت في مقعد المعارضة والاحتساب العام باسم الدين وباسم ما شرعه الله ورسوله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد أدى هذا إلى أن فقدت كثير من الشعارات الإسلامية كثيرا من مصداقيتها، وأصبحت لا تعدو في حس كثير من الناس أن تكون مجرد شعارات ترفع للاستهلاك اليومي أو الموسمي بحسب الأحوال، ثم تتراجع لتحل محلها شعارات أخرى تفصل بحسب الطلب وتنسج بحسب المقاس وهكذا. العجيب أحبابي، لقد ذكر لنا أن هذا الشعار رفع أول ما رفع في الأرض المحتلة في إسرائيل، رفعه الصهاينة في وجه الشباب المتدين هناك عندما بدأ يتعرف على جذوره الحضارية ويتلمس طريقه نحو الأصالة المنهجية، ويرفض ركام التصورات العلمانية التي أهدرت قضيته رتحا طويلا من الدهر وقذفت بها إلى مهزلة النضال بالكلمات، ولم يجن بعد هذه المعاناة الطويلة إلا مزيدا من الشتات والفواجع. نعم، فرمت سلطات الاحتلال هذا الشباب المتدين هناك بهذه التهمة، ومنها انتقلت إلى غيرها من البلاد المجاورة التي رمت بهذه التهمة كل معارض للعرف الاجتماعي العام أو الوضع القانوني العام باسم الدين. يقابل هذا المصطلح في الشرق مصطلح الأصولية في الغرب، تعبير شاع استخدامه في الأوساط الغربية للدلالة على ظاهرة التطرف أو السلفية أو العودة إلى النصوص المقدسة. طيب، للغربيين عذرهم في رفض هذا الاتجاه، لأن العودة إلى الكتب المقدسة عندهم تعني العودة إلى الجهل، تعني العودة إلى الخرافة، تعني معاداة التقدم والحضارة لما أصاب هذه الكتب المقدسة على يد الأحبار والرهبان من العبث والتحريف الفاحش. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الأصولية عندنا في معناها الصحيح العودة إلى الكتاب والسنة، العودة إلى النبع الصافي، إلى الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فما أبعد الشقة بين الشرق والغرب في هذه القضية، وما أتعس من يحاكون بغير وعي وينقلون بغير بصيرة. يبقى الأصولية كمصطلح لاهوتي مستحدث يراد به العودة إلى أصول العقيدة المسيحية، هذا في الغرب مع رفض التجديد والنقد، ويغلب اقتران استخدامه في واقعنا المعاصر بالتعصب والعنف وعدم القبول بالآخر. مصطلح الأصولية بهذا المعنى غير مستعمل في الحضارة الإسلامية، في الثقافة الإسلامية. الأصولي في الثقافة الإسلامية هو العالم بأصول الفقه، الفقيه، الأصولي، النحوي، المفسر، المحدث. فكلمة أصولي عندنا تعني العالم بأصول الفقه، ذلك العلم الجليل الذي تفردت به الحضارة الإسلامية، العلم الذي يعرف به كيفية استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. الأصولية في الثقافة الإسلامية، في العمق الإسلامي، في التاريخ الإسلامي، تعني إرجاع الأحكام العملية الجزئية إلى القواعد الكلية، خاصة فيما يتعلق بالنوازل والمستجدات. وتركيز الخطاب الاتهامي على الأصولية الإسلامية في وسائل الإعلام العالمية دون غيرها من الأصوليات المعاصرة نوع من التطفيف المذموم والمفارقات الظالمة التي لا تفيد في حل مشكلة الغلو في الدين والتطرف في تفسير نصوصه. أحبتي في الله، بين يدي هذا الحوار حول قضية التطرف نريد أن نؤكد للقارئ وللمتابع يعني أننا لا نريد لهذا الحوار أن ينطلق من رؤية جزئية لبعض القضايا الإسلامية، أو أن نحبس أنفسنا ومن ورانا في اجتهادات قاصرة لبعض النصوص، كما لا نريد في نفس الوقت أن يكون امتدادا لأبواق السلطة العامة التي تسلط هذه التهمة على كل من تسول له نفسه المعارضة الدينية لأعمالها التسلطية، أو الذين ينطلقون في معالجتهم لقضية التطرف من كراهية التدين في ذاته تطرفا واعتدالا، ويتحول الأمر في برامجهم من هجوم على التطرف إلى هجوم على الإسلام، وهذا أمر في غاية القبح وفي غاية النكارة. إننا ندعو أحبابنا وإخواننا من المتابعين لنا حيثما كانوا أن يتجردوا مؤقتا من المواقف المسبقة، أن يجعلوا من هذه المحاورة في سلسلتين التي سوف تمتد بإذن الله سياحة للفكر، نزهة للعقل، فرصة نادرة للتدبر والمراجعة. ألا يحمل أحدا منهم تعاطفه مع ممثله في الحوار على القبول المجمل بكل ما يقول، كما لا تحمله معارضته للطرف الآخر على الرفض المجمل لكل ما يقول مهما بدأ في حديثه من منطقية وموضوعية. فرصة نادرة للمراجعة الهادئة. إن العاقل من يجعل الحق ضالته والاعتدال بغيته لا يبالي بعد ذلك من أي جهة جاء، كما لا يبالي صاحب الضالة الذي ينشد ضالته مع فريق ممن فزع لمعونته أن يجدها بنفسه أو أن يجدها له غيره. إذا ضاع مني موبايل مفتاح وخذت أبحث عنه، ففزع بعض الناس ليبحثوا معي عن هذه اللقطة الضائعة أو عن هذا الشيء الضائع. مقصود الأول أن أجد ضالتي. يستوي عندي بعد ذلك أن يتم هذا على يدي أو على يد من يساعدونني على ذلك؟ وما هؤلاء الذين خفوا لمساعدتنا إلا كرام محسنون، فهم على سعيهم مشكورون وبحسن تقديرهم جديرون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونتابع في هذه السلسلة التي أرجو أن تكون ماتعة ونافعة وشيقة وجذابة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.